قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الكتاب المسمى بأدب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام بهذه الأنواع الثلاثة أو بهذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام. وليس فيه ذكر الطهارة ولا ذكر الحج، ولعل عدم الإتيان بالحج أن له كتب وفيه مناسك، وألف فيها شيء كثير من المناسك يحتمل هذا، وكذلك أما فيما يتعلق بالطهارة لا للشيخ رحمة الله عليه شروط الصلاة وواجبات وشروط الطهارة ونواقض الوضوء وغير ذلك مما تقدم في الدروس الثلاثة الماضية لذلك الكتاب المختصر فيها في هذا الموضوع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه التسمية وهي كتاب أدب المشي إلى الصلاة لا نعلم المستند في ذلك، وهل الشيخ يعني فعل ذلك أو غيره، ولا يبعد أن يكون غير الشيخ لما رأى أن صدر الكتاب مبدوءا بالمشي إلى الصلاة سماه آداب المشي إلى الصلاة، وإن كان هو ليس خاصا بالصلاة وآداب المشي إليها، بل يشمل أنواع العبادات الثلاث التي هي الصلاة والزكاة والصيام. ثم إن الشيخ رحمه الله قال: يسن الخروج إليها متطهرة، يعني أن الإنسان يتطهر في بيته ويخرج إلى الصلاة قاصدا الصلاة، تطهر من أجل الصلاة وخرج من أجل الصلاة، فيكون في خشوع وذل لله سبحانه وتعالى وهو خارج المسجد لا يخرج وهو متشاغل في أمور الدنيا, أو يخرج على هيئة فيها غفلة وفيها صدود وعدم انتباه لتلك العبادة العظيمة التي خرج من أجلها, فهو يخرج بهذه الهيئة, يعني كونه يتطهر في بيته ويخرج يدفعه إلى ذلك ويحفزه إلى ذلك هو أن يؤدي هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله في المساجد والتي بنيت المساجد من أجلها, لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله ولذكر الله عز وجل ولاجتماع المسلمين على هذه العبادة العظيمة في اليوم والليلة 5 مرات. يخرج إليها متطهرا وبخشوع, يعني أنه يستحضر عظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة, وأنه خرج لهذه المهمة العظيمة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن المعلوم أن الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه, صلة وثيقة بين العبد وبين ربه تتكرر عليه في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا جاء في القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, كون الإنسان يلازم الصلاة ويحافظ عليها ويرجو ثواب الله في فعلها ويخشى عقاب الله من التساهل في شأنها. فإذا كان كذلك, فإذا حدثته نفسه بسوء فإن يتذكر لماذا يذهب ولماذا يحرص على الصلاة, إنما فعل ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فيكون ذلك رادعا له وزاجرا له. وهذا من معنى قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم الليلة 5 مرات, وهي كما هو معلوم صلة بين العبد وبين ربه, وهي تختلف عن جميع العبادات الأخرى لأنها تتكرر في اليوم الليلة 5 مرات. الزكاة ما تجب في السنة إلا مرة واحدة وعلى من كان غنيا توفرت في شروط وجوب الزكاة, والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا, والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة, والصلاة تجب في اليوم الليلة 5 مرات. ولهذا الإنسان إذا رافق إنسانا أو صاحب إنسانا فإنه يكتشفه في خلال 24 ساعة أنه من أولياء الله ومن أعداء الله. إذا كان من المصلين ومن المحافظين على الصلاة هذه علامة خير, وإذا كان لا يصلي أو متهاون في الصلاة فهي علامة شر. فالصلاة تختلف عن سائر أو عن غيرها من بقية الأركان لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات, وبها يتبين من يكون قائما بما أمر به ومن يكون معرضا أو يكون غافلا أو يكون مقصرا فيما هو واجب عليه وفيما هو مطلوب منه. يخرج إليها متطهراً بخشوع. إيش بعده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة, يعني معناه لا يعبث ولا يكون لاهيا ولا يكون غافلا, وإنما كان يكون مقبلا على عبادته ومقبلا على صلاته, وذلك أنه في صلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في صلاة أو يستشعر في أنه في صلاة فإنه يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة, وذلك بأن يبتعد عن أي شاغل يشغل عن الصلاة. وهذا في طريقه إليها وفي المسجد وهو ينتظرها, وكذلك وهو فيها من باب أولى. فالحاصل أن الإنسان عندما يخرج, يعني يخرج وهو مقبل على الله ومستحضر عظم شأن تلك الصلاة التي خرج لها أو لفعلها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فلا يكون غافلا ولا يكون لاهيا لأنه في حكم المصلي. وإن لم يكن مصليا بالفعل ولكنه يؤجر على, على, على, على ذلك. وتشبيك الأصابع هو من اللهو ومن الغفلة ومن عدم استحضار عظمة الشيء الذي هو ذاهب من أجله الذي هو الصلاة، فيبتعد عن كل شاغل يشغل عنها وكل ملهم يلهي عنها، سواء كان تشبيكا أو غير تشبيك، لأنه ما دام أنه وصف بأنه في صلاة فإن المصلي من شأنه أن يكون غير عابث وغير لاهم، وإنما يكون مقبلا على صلاته. والحديث يعني فيه كلام، ولكن جاء يعني ما يشهد له وما يدل يعني له، وأن الإنسان يكون على هيئة مستحضرا أهمية ما ذهب من أجله، وأن لا يحصل منه غفلة أو سهو أو إعراض أو سدود بحيث يكون عابثا لاهيا. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثم قال: إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، يعني سواء للصلاة أو لغير الصلاة، يأتي بهذا الذكر، يقول: بسم الله، اعتصمت، بسم الله، بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يعني سواء كان في كان للصلاة أو لغير الصلاة، إذا خرج من بيته يقول هذا الكلام، ويرجو من الله عز وجل أن يحفظه وأن يحوطه بأن يسلم الناس منه وأن يسلم من الناس، يسلم الناس من شره ويسلمه من شر الناس، فلا يصيب أحدا بأذى ولا يصيبه أحدا بأذى، وإنما يخرج سليما معافى ويعود سليما معافى، يعني سواء في أمور دينه أو دنيا، في أمور دينه أو دنيا، فيفعل ذلك سواء في قصده للصلاة أو غير قصده للصلاة. ولهذا قال: ولو لغير الصلاة، يعني أنه للصلاة ولغير الصلاة، وليس هذا خاصا في الصلاة. وقد جاء يعني الحديث يعني بلفظ يعني بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء هذا في بعض الأحاديث. أما اعتصمت بالله فلا يعني فلم أقف عليها، على هذه الكلمة التي هي اعتصمت بالله. وكذلك أيضا جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أعوذ بك أن أضل أو أضل، أي أضل عن طريق الحق والهدى أو أضل غيري. يعني يسأل الإنسان أن يسلم من الضلال والإضلال، أن يسلم من الضلال في نفسه ومن الإضلال لغيره، أن أضل أو أضل، يعني أن يضلني غيري أو أضل غيري، ذلك أن أضل أو أضل، يحصل مني ضلال أو يحصل من غيري إضلال لي. وهو يسأل الله السلامة له من أن يضل في نفسه وأن ينحرف عن الجادة بنفسه، أو يحرفه غيره عن الجادة بأن يغويه ويضله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، يعني يزل يعني عن الحق ويخطئ الجادة والطريقة المستقيمة، أو يزل يحصل منه من يوقعه في ذلك ويحصل بسببه له ذلك، أو أجهل أو يجهل علي، يحصل منه جهل على غيره، بمعنى يفعل منه معه أمور منكرة، سواء كان بكلام قبيح أو بضرب، سواء كان بالقول أو فعل، لأن هذا كله من الجهل، يعني يجهل على أحد أو يجهل عليه أحد، أن يجهل على أحد أو يجهل عليه أحد، أو أظلم أو أظلم، كذلك أيضا أن يكون ظالما ظالما لنفسه أو لغيره، أو أو يكون غيره ظالما له، أو يكون غيره ظالما له. يسأل الله السلامة والعافية من هذه الوجوه كلها، لا من كونه يحصل الضلال له أو يحصل الإضلال منه لغيره أو يحصل الضلال من غيره له أو تحصل تلك الأمور له أو منه لغيره أو من غيره له، يعني يسأل الله السلامة من هذه الأمور كلها فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بتعدية الضرر إلى غيره. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، يعني بهدوء وعدم طيش واستعجال، وكذلك الوقار يعني حشمة وسمت حسن ووقار، لأنه مقبل على عبادة يحتاج فيها إلى هذه الأوصاف الحميدة، ويحتاج إلى أن يبتعد عن أضدادها وعن الصفات السيئة التي يكون عليها الإنسان وهو ذاهب في صلاة ذاهب إلى صلاته. يمشي عليها بسكينة ووقار لقوله: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، يعني إقامة الصلاة، إذا سمعتم الإقامة للصلاة فلا تستعجلوا من أجل أن تدركوا الصلاة من أولها، وإنما عليكم أن تمشوا بهدوء وبسكينة ووقار، فما أدركتم صلوه وما فاتكم اقضوه. وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما أتموا، وجاء في بعض الروايات اقضوا، وتكلم بعض أهل العلم في رواية اقضوا وقال إن يعني فيها خطأ وأن الصواب هو أتموا، وبعض أهل العلم قال إن رواية اقضوا يعني على صحتها، وأنها يمكن أن تكون ثابتة، ولكنها تكون بمعنى أتمه، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام وليس بمعنى قضاء الفائت. وهذه وبناء على هذا الخلاف أو هذا الاختلاف في الكلمتين أتمه واقضوا، اختلف العلماء فيما يقضيه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أول صلاته؟ فمن العلماء من قال إن الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وكلمة أتم تدل عليه، أتم وهي التي وردت في الصحيحين وهي الصحيحة التي لا إشكال فيها ولا يعني خفاء فيها، أتم يعني معناها أنهم يأتون بآخر الصلاة، يعني ما يقضي المسبوق يكون آخر صلاته. وبعض أهل العلم قال إن ما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، ويستدل بقوله: اقضوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يقول الذي أدرك مع الإمام هو آخر صلاته، وقد فاته أول الصلاة فيقضيه. ولكن القول الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، والأول أول والآخر آخر، فما كان أولا هو الأول وما كان آخرا هو الآخر، فما يقضيه المسبوق هو آخر الصلاة وليس بأول الصلاة. ومما يوضح ذلك أن الإنسان عندما يدخل الصلاة يقول: الله أكبر، تكبيرة الإحرام، وهي في الركعة الأولى، إذا تكون في أول الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام في أول الصلاة ليست في آخر الصلاة، تكبيرة الإحرام هي في أول الصلاة وليست في آخرها. وكذلك أيضا الإنسان يتشهد ولو أدرك التشهد مع الإمام، وهذا يدل على أن هذا آخر الصلاة، ولو كان أول الصلاة يمكن أن يقال يكفيه التشهد الذي أدركه مع الإمام، لأن ما دام أن هذا أواخر الصلاة وبقي عليه الأول، إذن التشهد حصل مع الإمام. فالقول الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وأن رواية أتمه هي تدل عليه، وأن رواية أقضوا لا تنافيه لأنها تأتي بمعنى التمام، وكما قال الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين أي تم خلقهن، وتأتي أيضا بمعنى الفراغ من الشيء، كما قال: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قضيت الصلاة يعني فرغ منها. وأن يقارب بين خطاه. وأن يقارب بين خطاه، وذلك لتكثر الخطاه. وقد جاء في الحديث إن صحيح أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يرفع لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكثر ذلك بكثرة الخطاه. ولكن الإنسان كما هو معلوم ليس له أن يمشي مشيا بطيئا يخالف المعتاد، ولا أن يمشي مسرعا يخالف المعتاد، وإنما يكون على هيئته المعتادة المتوسطة التي ليس فيها تباطؤ، وأن الإنسان يمشي كأنه مقيد يقارب الخطى بمثابة المقيد، بمعنى أنه يعني خطوة يعني قصيرة جدا، يعني يمشي مشي معتاد الذي يعني ليس فيه إسراع وليس فيه تباطؤ. فالمقصود من ذلك مقاربة أنه لا يسرع، لأنه لا أسرع ما حصل مقاربة الخطى، وبذلك تقل الخطوات إذا أسرع. ولكنه إذا يعني مشى مشيا متأنيا فإنه لا يرفع قدمه إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا إنما يكون أيضا في ذهابه وإيابه، كما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعني قيل له يعني لو اتخذت يعني مكانا أو يعني أو يعني يتخذ دابة ما تذكر في الحديث، قال إني أريد أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها إلى المسجد في ذهابي وإيابي يعني يكتب الله تعالى لي بها درجات. فقال إنسان قد كتب الله لذلك له كله، كتب الله لذلك له كله. فدل هذا على أن هذه الخطوات التي يخطوها الإنسان إلى الصلاة سواء كان في ذهابه أو إيابه فإنه مثاب على ذلك ومأجور على ذلك، وأنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ويقول أيضا في ذهاب المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإنني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث يعني فيه إسناده عطية في العوفي، وهو يعني فيه ضعف، ومن قال بالأخذ به يقول إنها لأنه ليس في توسل بالمخلوقين، وإنما هو توسل بالإجابة، لأن حق السائلين هو الإجابة، وحق العبادة هو الإجابة، الإجابة من الله، فإنه توسل بإجابة الله عز وجل ولم يتوسل بالمخلوقين، ولكن الحديث يعني فيه ضعف. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ثم قال إنه يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا نورا وفي سمعي فيه في بعض النسخ نعم وفي سمع نورا وأمام نورا وخلف نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. يعني هذا الدعاء جاء في موضعين، جاء في صلاة الليل وجاء في الخروج إلى المسجد، وجاء في الخروج إلى المسجد. وأكثر ما وقفت عليه مكونا من 12 جملة، من 12 جملة، وهي القلب واللسان والسمع والبصر والجهات الست التي هي الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق والتحت، وأيضا يعني بعضها في أعظم لي نورا وأعطيني نورا وفي أعطيها وزدني نورا، فأكثرها 12، وبعضها يأتي بأقل من ذلك، ويأتي بأقل من ذلك بأن يكون فيه يعني حذف لبعض تلك الجمل، ولكن الحديث صحيح وثابت فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد، وكذلك فيما يتعلق بصلاة الليل. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله. ثم إن هذا النور كما هو معلوم إذا كان في القلب وفي البصر وفي السمع والبصر يعني معناه يكون على استقامة، يعني ليس في ظلام، لا يسير في ظلام، وإنما يسير في هدى وفي نور من الله سبحانه وتعالى. يعني كون قلبه منور ولسانه كذلك منور، يعني ما يتكلم إلا بحق، وسمعه يعني كذلك فيه نور، لا ينظر إلا يسمع إلا ما هو حق، وبصره يعني فيه نور لا ينظر إلا إلى ما هو حق، ويبتعد في كل ذلك عما هو ضار. كل هذا يعني فيه أنه يكون على استقامة وعلى هداية وعلى سلامة إذا كان كذلك، وإذا كان بخلاف ذلك كان في ظلام، كان في ظلام وفي تيه وفي انحراف وبعد عن الحق والهدى. ولهذا الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه نور، ووصف كتابه بأنه نور، المقصود بذلك نور الهداية، كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، النور الذي أنزلنا اللي هو القرآن، يعني نوره نور الهداية. وكذلك قال الله عز وجل في حق نبيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وينير الطريق إلى الله عز وجل. والإنسان إذا سار بهذا النور وعلى هذا النور وصل إلى الغاية الطيبة والنهاية الحميدة. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يعني لما ذكر ما يتعلق في المشي وما يحصل في الطريق من العمل والقول من أعمال وأقوال، عندما يصل إلى المسجد ويريد الدخول فإنه قدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى، فتكون اليمنى هي التي لها الحظ من المسجد في الأول والآخر، لأنها أول ما دخل المسجد منه وهي آخر ما غادر المسجد منه، لأن اليسرى قدمت عليها في الخروج، فصارت اليمنى لها نصيب من المسجد ولها حظ من المسجد في البداية والنهاية، لها حظ ونصيب من المسجد، وهي اليمين يعني لها ميزة، قد جاء يعني جاءت النصوص في حديث كثيرة تدل على استعمال اليمين والبدء باليمين، وكذلك التيمن في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعني في طهوره كله وفي شأنه كله، فهذا يعني فيه أن اليمين عند الدخول المسجد وخروج منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وفي ذلك تكريم لها وإعطائها يعني الأولوية من هذا الحظ ومن هذا المكث في المسجد، حيث هي أول ما يحط الإنسان قدمه المسجد وهي آخر ما يخرجه من المسجد، يعني يخرج اليسرى أول وتبقى اليمنى في المسجد ثم تخرج في الآخر، ثم تخرج في الآخر، فيكون لها النصيب الأكبر في البداية والنهاية، وذلك تكريم، وذلك يعني تكريم لليمين، ويعني أخذ بما جاءت به السنة من التيامن وفعل اليمين أو استعمال اليمين فيما هو في الأمور المحمودة. ثم إنه في عند دخوله المسجد مع ما ذكر الفعل الذي هو التقديم والتأخير بالنسبة للرجلين، ذكر القول والدعاء، والذي جاء في الدعاء هو التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الرحمة عند الدخول، وكذلك عند الخروج إلا أنه يسأل بدل الرحمة الفضل، وأيضا جاء عند الدخول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما ذكر المغفرة فإن الحديث الذي ورد فيها فيه ضعف, الحديث الذي ورد فيها فيه ضعف, وإنما ثابت هو ذكر الرحمة. ثم ناسب أن الإنسان عندما يدخل يسأل الله الرحمة, لأنه دخل أو جاء لهذه العبادة يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى, وعند الخروج يسأل الله من فضله وإحسانه وكرمه, وأن يكون تفضل عليه فيما حصل من خير في, ويسأله من فضله في ما خرج إليه, وذلك لتحصيل الرزق الحلال الرزق الطيب. ولهذا جاء في القرآن فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, وابتغوا من فضل الله يعني المقصود ذلك الرزق. وكذلك جاء في الحج ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم, يعني الذي هو تحصيل الرزق تحصيل الكسب, والإنسان يعني في حجه وفي سفره للحج. فإذا عند دخول المسجد يسأل الله الرحمة, وعند خروجه المسجد يسأل الله فضله وأن يعني يكتب له وأن يحقق له ما أراده من فضل, فيقول افتح لي أبواب فضلك, أي الطرق التي تؤدي إلى فضله, سواء كان ذلك الفضل فيما يتعلق بأمور الآخرة أو أمور الدنيا. نعم. جملة اللهم اغفر لي ذنوبي, أنا قلت أن ذكر المغفرة الذي أعرف أن الحديث يعني فيه ضعف في الدخول والخروج. نعم, في الدخول والخروج ذكر المغفرة في الدخول والخروج وردت في حديث فيه مقال, وأما ذكر الرحمة والفضل, الرحمة عند الدخول والفضل والخروج والصلاة والتسمية, فهذه ثابتة. وكذلك الدعاء الذي بين ذلك الذي هو ذكره المصنف بين ذلك, وهو أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. طيب, اللهم صل على محمد دون السلام, هذا هو الذي ورد, الذي ورد يعني هو الصلاة, بسم الله والصلاة على رسول الله, ما أذكر يعني شيء في السلام. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد, لما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة وجلس قال له أصليت؟ قال لا, قال قم صلي ركعتين وأوجز فيهما, فدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. ولكن إذا كان في وقت النهي مثل بعد العصر, من بعد العصر إلى غروب الشمس, من بعد الفجر إلى طلوع الشمس, فهذا خلاف, فيه خلاف بين العلم. منهم من قال بأنه يصلي أخذا بعموم هذا الحديث, إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين, قالوا هو يدل على إنسان متى دخل لأنه يصلي ركعتين. ومنهم من قال بأنه لا يصلي أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعلى كل من الأمرين جاء فيه دليل عام, فلا ينكر على من صلى ولا على من جلس, لا ينكر على من صلى ولا على من جلس, ما يقال هذا جمع الحديثين, ولكن يقال أن هذا دليل وهذا دليل, هذا يدل على الصلاة وهذا يدل على عدم الصلاة, ومن أخذ بأي واحد منهم قد أخذ بدليل, ومن جلس لا ينكر عليه لأن معه دليل, ومن صلى لا ينكر عليه لأن معه دليل. ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا, ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا, لأنه في صلاة, والذي في صلاة يكون إما في ذكر الله عز وجل, ومن أعظم ذكر الله قراءة القرآن, يذكر الله يقرأ القرآن يسبح ويهلل ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة, فيكون هذا شأنه. أو يسكت إذا كان لا هذا ولا هذا, كما قال سلمان ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت, فليقل خيرا أو ليصمت, ولا سيما وهو في صلاة وهو ينتظر الصلاة, فلا يكون منشغلا فيها بأمور ملهية عن الصلاة وشاغلة عن الصلاة, فلا يخوض في أمور الدنيا وفي البيع والشراء ويعني وما إلى ذلك من أمور الدنيا, فالإنسان هو في محل العبادة فيكون في عبادة إما ذكر وإما صلاة, يعني يكون إذا كان يتنفل أو يكون يعني في قراءة قرآن, وأقل الأحوال السكوت. فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. فما دام كذلك فهو في صلاة, ولهذا يعني كان الذي عليه أن يكون ذاكرا أو مصليا أو ساكتا, لا أن يكون مشتغلا في حديث الدنيا وفي أمور الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. ما لم يؤذي أو يحدث, ما لم يؤذي غيره, ما لم يحصل منه إيذاء لأحد, وكذلك أو يحدث. ويمكن أن يكون المقصود بالحدث هنا كونه يعني نقض الطهارة, وكونه يعني أبطل الطهارة أو بطلت طهارته, أو كذلك يعني يحمل على يعني أمر آخر وهو أن يحصل منه شيء يعني غير محمود وإن لم يكن مذيا لغيره. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد, وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا, إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. نعم. نقرأ. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب, ويسن تكميل الصف الأول فالأول, وتراص المأمومين, وسد خلل الصفوف, ويمنة كل صف أفضل, وقرب الأفضل من الإمام, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر, لا يجزئه غيرها. ثم إنه ذكر صيغة الصلاة, وقال رحمه الله أن الإنسان يعني عندما يكون في المسجد ينتظر الصلاة يقوم عند قد من قد قامت الصلاة, يعني الكلمة الأولى من جملة قد قامت الصلاة, عند قد من إقامتها. إذا كان الإمام في المسجد وإلا إذا رأى, إذا كان الإمام في المسجد لأن يكون جالس فقد قيمت الصلاة فإنه يقوم عند قد, لأن الناس كلهم يقومون يعني الإمام والمأمومون إذا كان, وأما إذا كان في غير المسجد فإنه إذا رآه, لأنه قد يعني يقوم وهو لم يحصل فيحتاج إلى أن يجلس, فيحتاج إلى أن يجلس. وهذا الذي ذكره المصنف من أنه عند قد من إقامة الصلاة لا أعلم يعني دليل يدل عليه, والإقامة إنما شرعت للإعلام بالقيام للصلاة, فالأصل أنه إذا بدأ بها يشرع للإنسان أن يقوم, يشرع للإنسان يقوم إذا سمع الإقامة يقوم, لا سيما وأكثر الناس في لا سيما في المجامع الكبيرة والمساجد الواسعة والتي يكثر فيها الناس, الناس ما عندهم إلا سمع الصوت, سمع صوت المؤذن يقيم فإنهم يقومون, لكن لا يكون ذلك عند قد من إقامتها. أنا لا أعلم دليلا خاصا يدل على ذلك, لا أعلم دليلا خاصا يدل على ذلك, والأصل أن الإقامة شرعت من أجل إعلام الناس بالقيام إلى الصلاة, فإذا سمعت الإقامة عند ذلك يقوم الناس, أما إذا كان الناس يعني قريبين والإمام ما خرج فإنهم يقومون إذا خرج إليهم. قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإذا يعني ولا يقول قبل التكبير شيئا، يعني لا ينطق بنية ولا يتكلم بنية، وإنما يعني يدخل في صلاته والنية قد عقدها وعزم عليها في تطهره في بيته وخروجه إلى المسجد، والمؤذن أقام الصلاة من أجل أن يقوم الناس للصلاة وقد قاموا ليصلوا، فالنية موجودة، النية موجودة بكل هذه الأفعال وبكل هذه الأمور التي قد حصلت، فلا يحتاج، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يتلفظ بالنية أقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، يعني إذا كانت تامة أربعا، وإذا كانت هذا قال ركعتين إذا كان في سفر، كل هذا لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، وما جاء عن أحد من أصحابه وليس عليه دليل، فهو من الأمور المحدثة والأمور المبتدعة، وإنما النية محلها القلب. فقيل للإمام أحمد قبل التكبير يقول شيئا، يعني سواء يعني يتعلق بالنية أو بغير النية، لأن هنا ليس هناك ذكر يسبق الصلاة، اللهم إلا متابعة الإمام، متابعة المؤذن في الإقامة، يقول لأن الأذان الإقامة مثل الأذان، يعني تعامل الأذان الإقامة مثل ما يعامل الأذان، ويفعل ويقال مع الإقامة مثل ما يقال مع الأذان، لأن كل ذلك أذان، فهو يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ولا فرق بين الأذان والإقامة، كل ذلك ذكر، وإذا سمع الإنسان النداء أو فيقول مثل ما يقول المؤذن، والنداء يكون للصلاة ويكون لإقامة الصلاة، النداء يكون للصلاة إعلاما بدخول الوقت، ويكون لإقامة الصلاة إعلاما بأن القيام إليها قد حصل، وأن الناس سيدخلون فيها، وأن عليهم أن يقوموا ليدخلوا في صلاتهم ويحصل التكبير وهم قائمون. قيل للإمام أحمد قبل التكبير، قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا، يعني من النية أو أي دعاء آخر غير الدعاء الذي يتعلق بإجابة المؤذن، وما يذكر بعد الأذان من الصلاة عن النبي وسلم وسؤال الله الوسيلة له، هذا هو الذي يشرع، وأما غير ذلك ليس هناك شيء، لا نية ولا غير نية. وغالبا أن المقصود من ذلك هو النية، وأنه وأن المسؤول عنه هو النية، وكما عرفنا النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، وكل الأعمال لا يتلفظ بنيتها، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا يعني قراءة قرآن ولا طواف ولا غير ذلك، ما يقول الإنسان نويت أن أفعل كذا وكذا، وإنما النية محلها القلب، وإنما الذي جاءت به السنة هو الحج، الإنسان يتلفظ بما نواه، يعني بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، هذا هو الذي جاءت به السنة، أما غير ذلك فإنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، يعني بأن يكون الكعب يعني بحذاء الكعب والمنكب بحذاء المنكب، ولا يكون بالنسبة للأرجل والأصابع، لأن من الناس من تكون رجله كبيرة ومنهم من رجله صغيرة، وإذا اعتبر هذا حصل التفاوت، ولكن إذا كان الكعب بحذاء الكعب والمنكب بحذاء المنكب فإن التساوي يكون، التسوية تكون موجودة، فالتسوية تكون بالمحاذاة وتكون بالتراص، يعني لا يكون خلل بين الصفوف بين في الصف، وإنما يتقارب الناس، والتقارب إلى جهة الإمام، فإن كان الإمام إلى جهة اليسار بأن يكانوا على يمين الصف فإنهم يتقاربون إلى جهة الإمام إلى جهة يسارين، وإذا كانوا في يسار الصف يتقاربون إلى جهة اليمين، التقارب إلى جهة الإمام، لأن المعتبر هو موقف الإمام، وهذا هو الذي يتبين به الميمنة والميسرة، فمن كان على يمينه يتقاربون إلى يساره، ومن كانوا على يساره يتقربون إلى يمينه. وأيضا تكون بتسوية الصف الأول فالأول، كل هذا تسوية صفوف، بأن يملأ الصف الأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا ينشأ الثالث إلا امتلأ الثاني، ولا ينشأ الصف الرابع إلا إذا امتلأ الثالث، وهكذا. لابد من أن يكون يعني بهذه الطريقة. فإذا تسوية الصفوف تكون بالمحاذاة المناكب والأكعب، وتكون بالتقارب وعدم وجود خلل، وتكون بإتمام الصف الأول فالأول، وتكون بإتمام الصف الأول فالأول. إيش قال؟ ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. يعني هذا القول بأنه يسن هذا فيه نظر، بل هو بل يجب، تسوية الصفوف واجبة، لأنه جاء ما يدل عليها. لأن قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وهذا ذم وهذا وعيد. وقال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا دعاء، يعني بيان يعني أن الإنسان يعني أن هذا أحسن وهذا أساء، الذي وصل أحسن والذي قطع أساء، وأن هذا يصله الله وهذا يقطعه الله، والجزاء من جنس العمل، وصل بوصل وقطع بقطع، الجزاء من جنس العمل. فقول المصنف رحمه الله يسن هذا فيه نظر، صحيح أنه يجب، لا يقال أنه مسنون فقط، بل هو واجب، لأن الأدلة دلت على ذلك، ومنها ما أشرت إليه، وكذلك الحديث يقول لا تسوون صفوفكم لا يخالف الله بين وجوهكم. ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام. ويمنة كل صف أفضل، يعني يكون الناس علي من الإمام أفضل. وقد جاء فيه حديث يعني فيه مقال أن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف، ولكن الحديث الذي فيه عموم التيامن واستحباب التيامن، وكذلك كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون في ميامن الصف، لأن السلام كان إذا انصرف يكون وجهه إليهم أول ما ينصرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا شك أن الاتيان إلى أيمن الصف أنه أولى من أيسره. نعم. حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا هو الذي يضعف، ولكن الحديث التيامن، حديث التيامن فجوه التيمن يعني واستعمال اليمين، يعني هذا يدخل في عمومه. وأيضا كذلك الحديث الذي كانوا أنهم يكونون في الصف في أيمن الصف، لأن الذي انصرف يعني يستقبلهم أول ما ينصرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقرب الأفضل من الإمام. وقرب الأفضل من الإمام يعني قرب الرجل الأفضل، قرب الرجل الأفضل من الإمام أفضل، لأن الإمام يعني يكون عنده وحوله من يكون حافظا للقرآن، بحيث يفتح عليه إذا احتاج إلى فتح، ويستخلفه إذا احتاج إلى استخلاف، ما يكون مثل يصلي وراءه إنسان عامي ما يجيد القراءة ثم يحتاج إليه يغلط الإمام وليس حوله أحد يرد عليه، أو كذلك يعني قد يحصل له حادث طارئ في صلاته فيحتاج إلى من يستخلف، فيستخلف يعني أحد يعني لا يجيد القراءة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والأحلام والنهى هي العقول، أم تأمرهم أحلامهم بهذا إن في ذلك لآيات لأولي النهى، فالنهى والأحلام هي العقول. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا لفظ حديث ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالنساء إذا كانت مع الرجال فإن بعد النساء عن الرجال وبعد الرجال عن النساء هذا هو الذي فيه السلامة، وتقارب النساء مع الرجال والرجال مع النساء يعني فيه مظنة الضرر. ولهذا صار خير الصفوف هو خير صفوف الرجال أولها، لأنه أولا هو الصف الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على الحرص عليه. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. وأيضا فيه بعد عن النساء إذا كان معهم نساء, لأن أول الصفوف بعيد عن النساء, يعني ففيه تحصيل الأجر وتحصيل الفضل أي فضل الصف الأول, وتفضيل التبكير للصلاة بأنه يكون يعني موجودا من أول الأمر لأنه جاء وصرف الصف الأول فسبق غيره فحصل الفضيلة ذلك الصف وحصل طول المكث في المسجد. وشر صفوف الرجال آخرها, لأن هذا إنما يحصل في التأخر, والذي صار والذين صاروا في آخر الصفوف هم المتأخرون الذين جاءوا متأخرين, وقد فاتهم خير كثير, فاتهم فضل المسارعة إلى الصلاة وفضل الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن قبل ذلك, كل هذا فات هؤلاء الذين جاءوا متأخرين. ثم أيضا النساء إذا كان معهم نساء وصارت النساء يعني قريبة منهم فيكون صف خير صف النساء شر خير صف النساء آخرها الذي هو بعيد عن الرجال, وشر صف النساء أولها الذي هو قريب من آخر من شر صفوف الرجال. فشر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء, وهذا فيما إذا كان لم يكن هناك حواجز تفصل بين الرجال والنساء. أما لو كان حواجز وفواصل أو النساء لهن مكان خاص ولا يسمعهن الرجال ولا يراهن الرجال فإن الصفوف الأول في حقهن أولى, لأن المحذور في ذلك هو كون الرجال يفتتنون بالنساء والنساء يفتتن بالرجال, الرجال يفتتنون بالنساء والنساء يفتتن بالرجال. وهذا الذي ذكره المصنف هو لفظ حديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم بهذا اللفظ, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر. ثم يقول هو قائم مع القدرة, لأن القيام ليس بلازم إلا مع القدرة, أما إذا عجز الإنسان عليه أو لحقه مضرة كبيرة به فإنه يصلي على حسب حاله, لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, هكذا ثبت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الإنسان يكون قائما ثم يكبره قائم, لا يكبره جالس مع القدرة, وهذا إنما هو في الفرض كما الآن نحن في صلاة المفروضة, وكما أسلفت فيما مضى النافلة للإنسان يصلي وهو جالس مع القدرة ولكن له نصف أجر القائم كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عاجزا يعني كان يعني يصلي قائما ولكن حصل له مرض منعه من ذلك فإن الله تعالى يكتب له ما كان يكتب له في حال صحته, لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما, إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما, أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فيقوله قائم الله أكبر, ولا بد من هذا اللفظ ولا يجزئ لفظ آخر سواه, فلا يقول فلا يجزئ أن يقول إنسان الله أجل الله أعظم أو الله كبير أو غير ذلك, وإنما يأتي بهذا اللفظ وحده لأن هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه السلام من قوله وفعله, جاء من قوله وفعله, ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ الذي هو الله أكبر. فيقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة, ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها, ويكون ذلك عن قيام مع القدرة كما جاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب, وأنه لا يجزي لفظ آخر سوى ذلك, فلا يقال الله أعظم أو الله أجل أو الله كبير أو الله عظيم أو غير ذلك, وإنما يؤتى باللفظ الوارد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يأتي مع كونه يأتي بهذا اللفظ ولابد من الاتيان بهذا اللفظ يأتي به على وجه مشروع وعلى وجه مجزئ، فلا يجوز له أن يمد همزة الله أو همزة أكبر أو يقول أكبر، وإنما يقول الله أكبر لا يقول الله أكبر، لأن هذا يؤدي إلى استفهام، يعني هل الله أكبر أو ليس بأكبر، وهذا معنى فاسد معنى قبيح، لأن يكون استفهام. وكذلك قول يعني الله أكبر أكبر، وكذلك أكبر، لأن هذا كله يخرج اللفظ عن معناه، ولا بد من الإتيان به لفظا ومعنى، لا بد أن يؤتى به بلفظه الدال على معناه، ولا يؤتى به أو يحرف لفظه بأن يؤدي إلى معنى آخر يعني غير المعنى الذي يدل عليه. قال والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. قال والحكمة من افتتاح الصلاة بذلك أي بالتكبير أن يستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع لله عز وجل، يكون ذلك دافعا له إلى خشوع، لأن الإنسان إذا استحضر عظمة الله ويعني هذا القول الذي قاله استشعره في قلبه وليس مجرد يعني شيء حصل على لسانه، يكون ذلك دافعا له لأن يخشع لله وأن يخضع لله وأن يقبل على صلاته من أجل الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد. أكبر أكبر أو قال أكبر لم تنعقد لأنه ما أتى باللفظ المشروع. نقول حتى في الشرح بالهم بالكسر والطبل. الكسر إكبار الطبل لأنه لفظ مفتوح أكبر، يعني كونه مد بس الهم مد الباء مد الباء، وإلا فإنه الهمزة مفتوحة في الأصل، الهمزة مفتوحة في الأصل. أكبر يعني فقال أكبر يعني معناه أن اللفظ هو بس أنه مد الباء. قال إيش في اللفظ عندك؟ يقول حتى الشرح لا في اللفظ أكبر لا في اللفظ اللي عندك شغال أو قال إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. هو الذي يبدو والله أعلم أنها مفتوحة الهمزة، لأن الهمزة مفتوحة في أكبر، وإنما الشيء الجديد هو المد، لكن إن كان أتى بها إكبار بدل أكبار صار مصيبتين، يعني حصل يعني ضرر من ناحيتين، من ناحية كسر الهمزة ومن ناحية مد الباء، ولكن مد الباء وحده نفسه يكفي في أنه سيء وأنه عمل غير صحيح. قال والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس الذي لا يتكلم ولا ينطق يحرم بقلبه، ينهي بقلبه ولا يحرك لسانه، لأن اللسان ما من فائدة تحريكه بدون ذكر، تحريكه بدون ذكر ما من فائدة، بل هو عبث ليس له فائدة، وإنما يأتي بذلك بقلبه، سواء كان التكبير اللي هو الإحرام أو يعني ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، يعني سواء في فيما يتعلق بالقراءة أو يتعلق بالتكبير أو يتعلق بالتشهد أو ما إلى ذلك من الأقوال التي لا بد من في النطق منها، فإن الأخرس يعني تكون ذلك في قلبه وتكون تلك في قلبه ولا يحرك لسانه، ولا يحرك لسانه لأن تحريك اللسان ليس من ورائه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة، بل هو من العبث. قال ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. يعني معنى في حق الأخرس أنه يكون بهذا على هذه الآية أنه يكون كذلك بقلبه ليس يعني بلسانه، ليس بحركة لسانه. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. نعم الـ الـ الـ الإمام يعني كما هو معلوم الناس لا يعرفون يعني حركاته، يعني سواء إذا كانوا بعيدين إلا بالتكبير، يمكن الذين وراء يرون يرونه يعني لو انه لو ما رفع، لكن المطلوب منه انه يكبر. لكن لو ما حصل منه انه رفع صوته وحصل انه قال سرا والناس تابعوه، يعني عمله صحيح، لان لا يقال ان الجهر انه يعني حصل بتركه لما لم يوجد يعني حصل خلل، بل الصلاة صحيحة، والمطلوب الواجب هو قول الله أكبر، يعني كما عرفنا الواجبات جميع التكبيرات غير تكبير الإحرام، والجهر هو المطلوب لأن هذا هو المقصود من الإمامة. لكن لو حصل أن الإمام كبر سرا والناس تابعوه فالصلاة صحيحة لأنه ما ترك واجب. وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وكذلك بالتسميع يعني مثل التكبير، يعني لأن كما هو معلوم الإمام في صلاته يسمع الناس التكبير أو التسميع، لأن جميع الحركات فيها تكبير إلا عند الرفع من الركوع في تسميع، وعند السلام فيه تسليم، والباقي كله تكبير، حركات الانتقال كلها فيها تكبير، فهو كذلك أيضا يسمع. ولو قام وقال سمع الله لمن حمده سرا، أو نسي وقال سمع الله لمن حمده سرا والناس تابعوه، فإن أصل صحيحة لأنه ما ترك واجب، لأن الجهر ليس بواجب، بمعنى أنه لو فعله وما حصل منه فإن أنه ترك أمر واجب، لا، الواجب هو كونه يقول سمع الله لمن حمده. ويسر مأموم ومنفرد، ويسر مأموم ومنفرد بالتكبير والتسميع وكذلك القراءة، يعني يسر مأموم ومنفرد قرب وقت الإقامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.